العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنهينا الأصل الأول من الأصول المهمة التي تضمنها هذا الكتاب، والآن نشرع في قراءة الأصل الثاني. نعم. هذا الذي ذكر رحمه الله أصل من أصول الإيمان العظام، وأساس من أسسه المتينة، بل لا إيمان إلا بالإيمان به. والإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان الستة التي جمع حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسل في جملة أصول الإيمان. وهذه الأصول الستة ذكرها الله جل وعلا مجتمعة في مواضع من القرآن، وذكرت في مواضع كثيرة جدا متفرقة، كان يذكر أصلان أو ثلاثة أو واحد، هذا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وذكرت في بعض المواضع مجتمعة كما في أول سورة البقرة ووسطها وآخرها. في أولها قال تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات فيها أصول الإيمان الستة. وفي أثناء السورة قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الأصول الستة، إذ الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله كما سبق بيان ذلك عند الشيخ رحمه الله. وفي آخر السورة قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع والمآب. وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر. وفي سورة النساء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآيات جمعت الأصول، يحسن استحضارها واستذكارها، جمعت أصول الإيمان الستة، وذكرت هذه الأصول في مواضع متفرقة من كتاب الله عز وجل. الشاهد أن الإيمان بالرسل أحد هذه الأصول الستة، فنؤمن بالرسل، بالرسل كلهم، من علمنا منهم ومن لم نعلم، لأن أسماء الرسل لم ترد كلها ولم يذكروا كلهم في القرآن والسنة، وإنما قص علينا خبر بعضهم وتركت أخبار كثير منهم لم تقص اللهم إلا إجمالا. أما على التفصيل ذكر البعض كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فنحن نؤمن بالجميع، من قص علينا خبره ومن لم يقص، نؤمن بهم إيمانا مجملا فيما أجمل خبره منهم، وإيمانا مفصلا فيما فصل خبره منهم. فالرسل التي جاءت أخبارهم مفصلة فذكرت أسماءهم وأعمالهم وأوصافهم وما حدث لهم مع أقوامهم، كل ذلك نؤمن به على وجه التفصيل كما جاء، وما جاء من ذلك مجملا نؤمن به على وجه الإجمال. وهناك أمور مشتركة في الجميع نؤمن بها في حق كل نبي، من علمناه منهم ومن لم نعلمه، هناك أمور مشتركة في جميع الأنبياء، فنؤمن إجمالا بأنهم رسل الله وأنهم وسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وشرعه، ونؤمن بأنهم أحسن الناس خلقا أكملهم أدبا، ونؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. هذا كله نؤمن به في حق جميع الأنبياء، من علمناه منهم ومن لم نعلم. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذا الأصل العظيم، الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، ذكر جملة من الأمور المهمة التي يجب أن نؤمن بها في حق جميع الأنبياء، التي يجب أن نؤمن بها في حق جميع الأنبياء. فقال: وهذا الأصل أي الإيمان بالرسل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء اختصهم الله بوحيه وإرساله، وهذا أحد الأمور التي نؤمن بها في حق جميع الأنبياء، ألا وهو أن الله اصطفاهم واجتباهم واختصهم بوحيه ورسالته، ورسالته منته سبحانه وتعالى عليه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله عز وجل اجتبى من الناس خيارهم وفاضلهم واصطفاهم وخصهم بوحيه، خصهم بوحيه فأوحى إليهم بالحق والهدى وبكلامه سبحانه وتعالى المشتمل على الخير والفلاح، فوعوا كلام الله وفهموه وأتقنوه وبلغوه لأممهم على التمام والكمال. ولاحظ هنا أمرا مفيدا، الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه كما قرأنا ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة وأوجدهم للطاعة، والطاعة التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها لا علم لهم بتفاصيلها، كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يتصدقون وكيف يفعلون أنواع المأمورات ويتركون المنهيات، كل هذه التفاصيل لا علم لهم بها. فاقتضت الحكمة، حكمة الله جل وعلا، أن يصطفي منهم من يبلغهم بشرعه ودينه، فلم ينزل الوحي على كل إنسان، لم ينزل الوحي على كل إنسان بهذه التفاصيل، وإنما اصطفى جل وعلا من الناس خيارهم وأمناءهم وأفاضلهم ليتحملوا مهمة الوساطة، وساطة البلاغ بين الله وبين خلقه، واختار لهذه المهمة أنصح الناس وأفضل الناس وخيار الناس، فأوحى إليهم جل وعلا، فقاموا بمهمة البلاغ. ومهمة البلاغ هي وساطة بينهم بين الناس وبين الله في البلاغ، يبلغون دين الله جل وعلا. ولهذا الرسل واسطة بين الله وخلقه، ونوع الوساطة معروف، وساطة بلاغ وبيان دين الله، وما على الرسول إلا البلاغ. وهذا الذي تعنيه كلمة رسول، لأن رسول تعني إبلاغ كلام من أرسله، لا يجيء بشيء من عند نفسه، وإنما يبلغ كلام المرسل، فهم وسائط في البلاغ، يبلغون دين الله جل وعلا، وليسوا وسائط بين الله وبين خلقه في العبادة كما يظنه ضلال الناس. فعبادة الله جل وعلا ليس بين الله وبين خلقه فيه واسطة، فالذي يدعو الله يدعوه متجها إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي العبادة ليس بين الناس وبين الله واسطة، ومن اتخذ وسائط بينه وبين الله يتقرب إلى الله من خلالهم ويعبد الله بواسطتهم فقد اتخذ الشركاء، كما قال الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما هناك وسائط، لا رسل، لا من الرسل ولا من غيرهم في العبادة، لكن الرسل واسطة بين الله والخلق في بلاغ الدين. ومن خلط في هذا الباب ضل عن سواء السبيل، من جعل الرسل واسطة مطلقا يضل، ومن نفى عنهم الواسطة مطلقا يضل. والحق أنهم واسطة في البلاغ وليس واسطة في العبادة، ولابد أن توضع الأمور في مواضعها، فإذا لم يكن كذلك ضل الإنسان عن الحق والهدى. في القرآن آيات كثيرة، وبخاصة في سورة البقرة، فيها يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الحي، يسألونك عن اليتامى. في القرآن يعني ولا سيما سورة البقرة آيات كثيرة فيها يسألونك، هذه تدلنا على ماذا؟ أن الناس لمعرفة تفاصيل الدين يحتاجون إلى من؟ الواسطة، فيسألون الواسطة ماذا الحكم في كذا، كيف نعبد الله في كذا، ما شرع الله في كذا، يسألونك. هم يحتاجون إلى واسطة يبلغونهم دين الله. في كل هذه الآيات يسألونك، في كلها تجد قل، يسألونك فتجد قل. قل هذه الوساطة، يعني قل مبلغا لهم إن دين الله في كذا هو كذا. فهم مصائف يبلغون دين الله. لكن لاحظ لما جاء الدعاء، وإذا سألك عبادي عني، حتى قل ارتفعت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا لا يحتاج إلى واسطة، هذه عبادة. فالعبادة يتجه فيها إلى الله جل وعلا، ينادى وينادى ويتذلل إليه ويخضع إلى جنابه ويفتقر إليه ويتوسل إليه. عبادة كلها لله سبحانه وتعالى. الضلال في هذا الباب نشأ من جهة التعظيم، عظم الناس الرسل والصالحين ورفعوا شأنهم، واعتقدوا حينئذ لما غلوا في التعظيم أن عبادة الله عز وجل والوصول إلى مرضاته لا سبيل إليها إلا من خلال واسطة، واسطة الرسل. فلاحظ هنا أنهم قلبوا الميزان. الواسطة التي هي واسطة البلاغ ما استجابوا لها، لأن واسطة البلاغ فيها بل أعظم ما فيها التوحيد والإخلاص للمعبود، فهذا ما أخذوا به. والواسطة التي هي ممنوعة جعلوها هي الوسيلة إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى، اتخذوا الرسل وسائط يعبدونهم من دون الله أو يتوسلون بهم إلى الله جل وعلا. فهنا نسى الضلال بسبب الخلق. فالتعظيم المطلوب لا يفعلونه، والتعظيم الممنوع ينهمكون فيه. ولهذا قال أحد السلف أظن إسحاق بن راهوية، قال إنما هلك من هلك من جهة التعظيم. فقال قوم الله أعظم من أن نعبده، لأن نحن مقصرون مذنبون أصحاب خطايا، الله أعظم من أن نعبده يعني مباشرة. فاتخذوا وسائط يعني من الأنبياء والصالحين يقربونهم بزعمهم إلى الله جل وعلا، فهلكوا بذلك. الشاهد أن الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه، اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم لهذا الأمر العظيم والمهمة الجسيمة. قال وأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. كلمة في تبليغ شرعه ودينه لا بد منها في هذا الباب، لأن الوساطة نوعان: وساطة صحيحة وهي الإبلاغ والبيان، ووساطة باطلة يفعلها الضلال من خلق الله بعبادة الله جل وعلا من خلال الأنبياء والمرسلين، على ما جاء في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا، يعني يجعلون واسطة مقربة لله، فلا يدعون الله إلا من خلاله، ولا يعبدونهم إلا من خلاله، ولا يذكرونه إلا من خلاله. ولا يزال هذا الأمر يقع فيه ضلال الناس بسبب الخلل في فهم حقيقة الواسطة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله هذا يقطع الخلل الذي هو اتخاذهم مصارف في العبادة، وقوله ورسوله يؤكد الأمر الحق وهو الوساطة التي هي وساطة البلاغ والبيان لدين الله تبارك وتعالى. فقوله عبد الله ورسوله فيه تقرير الحق في هذا الباب والرد على الانحراف فيه إما بجفاء أو بغلو. مرة قال لي أحد المتصوفة الذين من الله عليهم بالاهتداء، قال كنت على طريقة لحد الصوفية أو طرائق الصوفية، يقول فكنت عند الشيخ الذي تلقيت عنه الأوراد والأذكار والعبادات، فكنت أذكر الله من خلاله لما كنت عنده، ثم حصل لي أمر اقتضى السفر إلى مكان بعيد، فجئت الشيخ وقلت له، يحدثني شخصية هذا الذي من الله عليه بالهداية، يقول فجئت للشيخ وقلت له أنا الآن أسافر وما أدري كيف الآن الذكر والعبادة كيف أعبد الله وكيف، لأني سأكون بعيد عنك. وكان إذا أراد أن يدخل الله يأتي عند الشيخ وينكسر أمام الشيخ ويبدأ يذكر الله من خلال الشيخ، لأن هذا هو الطريق الذي بزعمهم يتوصل به إلى عبادة الله ودعائه. يقول فقال لا عليك، إذا أردت السفر تأتيني وأخبرك. يقول لما أردت السفر جئت الشيخ فأعطاني صورة له، قال هذه خذها معك أينما كنت، إذا أردت أن تذكر ضعها أمامك. يقول فكنت أسكن مع أناس في مكان وخشيت أنهم يعني يرونها معي ويستنكرون الأمر لجهلهم به. يقول فكنت الليل اشتريت كشاف صغير وأتغطى بالبطانية وأضع الكشاف على صورة الشيخ وأبدأ أذكر الله جل وعلا ما صفت الله. وهذا الذي ذكره هذا مثله كثير، خاصة عند المتصوفة عندهم كثير من هذا القبيل، يعبدون الله من خلال وصائر يتخذونها بزعم هي التي تصل العبادة ويصل الذكر من خلالهم لله، أما بدون واسطة ما يقبل العمل هكذا بزعمهم. فهذا خلل يعني كبير جدا في هذا الباب، لم يفهموا من المرسلين وما شأن المرسلين وما مهمة المرسلين. فالذي لأجله بعث المرسلون لم يقوموا به، والذي بعث المرسلون لإنكاره وقعوا فيه بحجة أنهم مصائب، فتنبهوا للأمر فإنه جد خطير. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وهذا أيضا مما من الله عز وجل به على أنبيائه ورسله أن أيدهم بالآيات البينات والحجج الساطعات. وتنوعت الآيات والبراهين التي أيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، وذكر عز وجل كثيرا منها في القرآن الكريم، ومن على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بآيات عظيمة وبراهين كبيرة، أعظمها كتاب الله عز وجل الخالق. وقد جمع أهل العلم فيما يتعلق بآيات الأنبياء وآيات النبي الكريم ودلائل النبوة كتبا كثيرة جمعوا فيها ما يتعلق بهذا الباب. فالله أيد الأنبياء بالآيات والبراهين، والآية أمر معجز يظهر من خلاله صدق هذا الرسول لمن كان مكذبا له أو في قلبه شك مما جاء به، ومع ذلك كانت تأتي آيات عظام وبراهين قوية فيبقى كثير من أولئك على كفرهم، كما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا كان لا عنده إيمان ليس عنده إيمان وليس عنده إقبال على الله ما تنفع في الآية مهما عظمت ومهما كبرت، فلا يزال مصرا معاندا مكابرا جاحدا، إلا من كتب الله عز وجل له الهداية وشرح صدره للإيمان. قال: وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق قبيح. وهذا أيضا مما ميز الله عز وجل به أنبياءه ورسله، أن جعلهم أكمل الناس، أن جعلهم أكمل الناس، أكملهم في العلم والعمل، وأكملهم في الخلق والصفات والآداب، أكمل الناس الأنبياء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. فالأنبياء أتقى الناس وأعلم الناس بالله وأعظم الناس قياما بطاعة الله جل وعلا، وأكملهم خلقا وأدبا، ولهذا كانوا قدوة، كانوا قدوة وأئمة يهتدى بهم. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. فهم قدوة، والقدوة من والقدوة والإمام هو من اجتمعت فيه صفات الخير، والأنبياء اجتمعت فيهم صفات الخير في العلم والعمل والأدب والخلق والمعاملة، فكانوا أطيب الناس وأحسن الناس وأكمل الناس، ولهذا كانوا قدوة وأئمة يهتدى بهم فبهداهم اقتدى. وقال في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عن إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة. فهذا شأن الأنبياء، أكمل الناس عبادة وطاعة وعلما بالله وخوفا منه ومراقبة له ومحافظة على طاعته سبحانه وتعالى. وكذلك كانوا أبعد الناس عن الخلال المثيلة والخصال الدنيمة والأخلاق الدنيئة، فكانوا مترفعين عن سفسات الأخلاق ورديئها، متصفين بأكمل الأخلاق وأزكاها وأطيبها. قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، يعني لا يتطرق إليهم خطأ في البلاغ، بل عصمهم الله جل وعلا من الخطأ. فإذا قالوا: قال الله كذا، أمر الله بكذا، نهى الله عن كذا، حرم الله كذا، لا يخطئون في شيء من ذلك البتة، ولا يتطرق إليهم الخطأ في شيء من ذلك أبدا، لأن الله عصمهم من الخطأ فلا يخطئون، مع أنهم بشر، والبشر عرضة للخطأ، وكل بني آدم خطاء، لكن أمور البلاغ، بلاغ الدين، لا يخطئون فيه أبدا، ولا مقدار ذرة، ولا شيء قليل، لا يخطئون فيه، عصمهم الله عز وجل من الخطأ. فكل ما يقولون فيه قال الله وأمر الله ونهى الله عن كذا كله حق وصواب لا خطأ فيه. قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وبلاغهم إلا الحق والصواب، وأنه لا يستقر في خبرهم وبلاغهم إلا الحق والصواب. قد يأتي حكم فينسى، يأمر الله عز وجل به ثم ينسخه بحكم آخر، وهذا يكون في الأوامر وفي النواهي. أما العقائد ريعة نبي آخر، وقد يؤمر في أول دعوته بشيء ثم ينصح بعد حين. هذا في العبادات والأوامر والنواهي. أما العقيدة فهي واحدة عند الأنبياء، لا يعتريها نفس ولا يطرأ عليها تغيير، بل هي واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني عقيدتنا واحدة وشرائعنا مختلفة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني الشرائع مختلفة، لأن يدخل عليها النسخ والتغيير والتبديل بحسب ما تقتضيه حكمة الله جل وعلا، لكن العقيدة واحدة عند الجميع. قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. يجب الإيمان بهم أي كلهم، من علمنا منهم ومن لم نعلم. ومن المعلوم أن الأنبياء لم يذكروا كلهم في القرآن، وإنما ذكرت أسماء بعضهم، فذكر في القرآن 25 نبيا وعددهم أكثر من ذلك بكثير. فنحن نؤمن بالكل، نؤمن بالجميع، من علمناه منهم ومن لم نعلمه. ومن علمناه نؤمن بكل التفاصيل التي علمناها عنه. مثلا من التفاصيل أن من أنبياء الله موسى عليه السلام، وأن الكتاب الذي أنزل عليه التوراة، ثم قصصه المفصلة في القرآن نؤمن بها على وجه التفصيل كما جاء. وهكذا إبراهيم وعيسى وأيوب وصالح وسليمان وداود وغيرهم من أنبياء الله ورسله، من جاء خبرهم في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بمن ذكر على وجه التفصيل نؤمن به تفصيلا، ومن ذكر على وجه الإجمال نؤمن به إجمالا. ونؤمن بكل ما أوتوه من الله، أي الوحي الذي أنزل عليه. وهذا أحد أصول الإيمان كما سينبه على ذلك المصنف، الإيمان بالكتب. فنحن نؤمن بكل ما أوتوه من الله. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، علمنا بالكتاب أو لم نعلم، نؤمن بالجميع. قال: وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. محبة الأنبياء واجبة وديانة، وهي من محبة الله، لأن المؤمن يحب الله جل وعلا ويحب كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال. فالأنبياء نحبهم، ومحبتهم من محبتنا لله جل وعلا ونعظمهم التعظيم اللائق بهم، نعظمهم التعظيم اللائق بهم، لا التعظيم الذي يرفعون به عن مكانته. والتعظيم إذا لم يضبط بضوابط الشريعة ويوزن بموازين الدين يصل لصاحبه إلى هو سحيقة، كما مر معنا قبل قليل: إنما هلك من هلك من جهة التعظيم. فالتعظيم إذا لم يكن موزونا بميزان الإسلام يضل صاحبه. فنحن نعظم الأنبياء التعظيم الذي يليق بالأنبياء، لا أن نعظمهم تعظيما نرفعهم به فوق أقدارهم. وقد أنكر عليه الصلاة والسلام في حياته صورا من التعظيم باطلة فنهى عنها ومنع منها. استمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، تعظيم للرسول، قالت ذلك تعظيما له فغضب، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وسمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام بين التوحيد وحمى حماه وسد الذرائع المفضية إلى ضده وهو الشرك. ومن الذرائع المفضية إلى الشرك التعظيم الزاد عن الحد والغلو، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالأنبياء يعظمون ولكن لا يعظمون تعظيما يزيد عن الحد. هذا الباب المتصوفة يلجون فيه ولوجا منحرفا، فيعظمون الأنبياء ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تعظيما فيه مغالاة، فيعطون الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائص الله في الربوبية، ومن خصائص الله في الألوهية، ومن خصائص الله في الأسماء والصفات، وهم بزعمهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة رأيت مجلة لبعض المتصوفة في إحدى المدارس في بعض الدول، فقرأت المجلة فإذا فيها قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، أول بيت فيها: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، أول بيت، ثم الذي بعده مثله وأشد منه. يريدون بذلك تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أنني كنت زرت المدرسة وطلب مني كلمة للطلاب، وكان المدير حاضر والمدرسين والطلاب كلهم مجتمعين، فجعلت الكلمة في تعظيم الله عز وجل بتعظيم أسمائه وصفاته، وأخذت أتحدث عن أسماء الله وصفاته وأنها لله جل وعلا، وذكرت الآيات في الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم تقصت ذكر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تذلله لله ومناجاته له بأسمائه وصفاته، وذكرت أمثلة. قلت لهم: ومن الأمثلة ما جاء في أول سورة الحديث، قال الله تعالى مثنيا على نفسه مادحا لنفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد قلت لهم: وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب الناس، اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول. هكذا يقول أقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه يريد أن ينام، يخاطب الله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر. ثم ينام على هذا الدعاء. ثم لما انتهيت قلت لهم: ما رأيكم في هذه الأسماء: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، السميع، العليم، البصير، الحكيم، الخبير، الملك، القدوس؟ ذكرت لهم مجموعة. هل يصح أن نضيفها إلى غير الله؟ قالوا: لا. قلت: ولا حتى الرسول؟ قالوا: الطلاب لا. قلت: أبدا. قالوا: لا. قلت: لماذا؟ قالوا: هذا لله جل وعلا. فلما انشدوا معي في هذا الموضع قلت: غريب، يعني كلامكم هذا جميل جدا، لكني قرأت في مجلتكم: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. قلت: هذا خطأ عظيم، وأنتم الآن تقرون بهذا الخطأ، والآن يتفضل مدير المدرسة حفظه الله بالتنبيه على أن هذا خطأ والالتزام بتغييره في الأعداد القادمة. فقام المدير: إن مكرها أخاك أو راغبا، قام ووقف أمامهم وقال: هذا الذي في المجلة خطأ، وهذا مخالف القرآن ومخالف الأحاديث، والأمر يعني مثل ما هو واضح في الآيات والأحاديث، وهذا يعني يجب أن يزال، وإن شاء الله نعدله في فدعوت له وشكرت على يعني ما قام به من مساكين. يعني كل يدخلون من جهة التعظيم فيعطون النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص بالله جل وعلا. وقد أنكر عليه الصلاة والسلام ما هو دون ذلك. فكيف مثل هذه أحد هؤلاء يقول يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا كله حق الله. لو كان البيت هكذا يا خالق الخلق يخاطب الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا أي يا الله وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كيف يكون الكلام؟ توحيد. فإذا أعطي هذا التوحيد لغير الله يصبح ماذا؟ يصبح شرك. شاء من قاله أم أبى. هذا حق الله. إذا أعطي حق الله لغيره ما يصبح توحيد، يصبح شرك بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بمحاربة الشرك والنهي عنه. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بعموم الأنبياء ذكر ما يتعلق بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فبدأه أولا بقوله وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. فهي الأمور المتقدمة بما ذكر فيها الشيخ من أنهم أكمل الناس خلقا وأدبا وعلما وعملا، وأنهم بلغوا ما أمروا به أتم البلاغ، وأنهم وسائط في بلاغ الدين. فكل ذلك ثابت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه. وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرائع جملة وتفصيلا والإيمان بذلك، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام بالحق والهدى، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة القرآن والسنة، والناس مطالبون بمعرفة ذلك حتى يعرفوا دينهم ويتفقهوا فيما أمرهم الله عز وجل بمعرفته مما أنزله سبحانه وتعالى على رسوله ونبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. لاحظ هنا ذكر الشيخ ثلاث أشياء، ذكر ثلاثة أشياء: تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة عرف شهادة أن محمد رسول الله بأنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذه ثلاثة أشياء: تصديق وفعل وانتهاء. تصديق وفعل وانتهاء. التصديق للأخبار، والفعل للأوامر، والانتهاء عن النواهي. ويجمع هذه الأمور الثلاثة الطاعة. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن طاعته تصديقه في أخباره والانتهاء عما ينهى عنه والامتثال لما يأمر به. فهو جاء بثلاثة أمور: جاء بأخبار، والأخبار تصدق، وجاء بأوامر، والأوامر تفعل، وجاء بنواهي، والنواهي ينتهى عنها ويبتعد عن فعلها. هذا معنى قوله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. وانظر عبارة الشيخ مرة ثانية، قال: والتزام طاعته في كل شيء. الطاعة تكون بماذا؟ قال: بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: ومن ذلك أنه خاتم النبيين. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، ومعنى خاتم النبيين أي آخرهم، فلا نبي بعده، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نبي بعده. فهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وخاتمهم، فنؤمن بذلك، نؤمن بأن الرسل ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن الشرائع المنزلة ختمت بشريعته صلوات الله وسلامه عليه. قال: خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه، ولهذا صح عنه في الحديث أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فشريعته نسخت الشرائع، ولا يعبد الله جل وعلا بعد بعثته إلا بشريعته الناسخة للشرائع التي قبله، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة. وهذه من صفات شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، البقاء، فهي باقية إلى قيام الساعة. أما شرائع الأنبياء فكانت تنتهي ببعثة النبي الآخر، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم شريعته باقية إلى قيام الساعة، لا ينسخها شيء، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. من فوائد هذا التقرير حماية دين الناس من الانحراف، ومن قديم وأهل العلم يقررون هذا في كتب المعتقد ويوضحون أدلته ويبينون براهينه، حماية للناس من أن يأتي إليهم ضال منحرف بدين يزعم فيه أنه نبي وأنه ناسخ لنبوة الأنبياء قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه سيكون بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. فإذا لا بد أن يعلم الناس والناشئة وطلاب العلم أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وأن شريعته خاتمة الشرائع، وأن أي مدع للنبوة بعده مهما أظهر من الحجج أو البينات بزعمه فهو كافر أيا كان، لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة بعد شريعته، فهو خاتم النبيين وشريعته آخر الشرائع. وعيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان ينزل تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يحكم بشريعته التي كان عليها مع قومه، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته عليه الصلاة والسلام هي الباقية إلى قيام الساعة. نعم. يدخل الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الإيمان بكل ما جاء به من كل ما جاء به من الدين. قال نعم، قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب كما عرفنا من أصول الإيمان الستة، فلا إيمان إلا بالإيمان بالكتب. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، وقد قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والرسل، الرسل كلهم أنزلت عليهم كتب، الرسل كلهم أنزلت عليهم كتب، كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فكل رسول له كتاب، لكن الأنبياء ليس الشأن فيهم كذلك، بل والرسل كل رسول له كتاب كما يدل على ذلك هذه الآية الكريمة. أما الأنبياء فيحكمون بكتب المرسلين، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون الناس بالتوراة لا بكتاب أنزل أو بكتب أنزلت على كل واحد منهم، وإنما كانوا يحكمون الناس بالتوراة. فنؤمن بالكتب التي أنزلت على رسل الله عز وجل، ونؤمن بأنها فيها الحق والهدى، وأن الأنبياء بلغوها كاملة، وأنها مشتملة على كل خير، نؤمن بذلك. ونؤمن بأن من اتبع ما في هذه الكتب من الأقوام فقد أفلح، ومن تركها فقد هلك، نؤمن بذلك. وأيضا نؤمن بالتفاصيل التي اشتملت عليها تلك الكتب مما دل عليه القرآن والسنة، مما دل عليه القرآن والسنة. يعني مثلا اقرأوا آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن نحن نعتقد أن في التوراة مدحا للصحابة بأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ومدحا لهم في الإنجيل أن مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. مدح الله عز وجل الصحابة قبل أن يوجد وقبل أن يمشوا على الأرض في التوراة، ومدحهم في الإنجيل. فنؤمن بهذه المدحة للصحابة في التوراة، ونؤمن بهذه المدحة في الإنجيل، وهذا من التفصيل الذي نؤمن به حيال الكتب المنزلة. وأيضا ما جاء عن هذه الكتب مثل ما قال عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى، كل هذه التفاصيل نؤمن بها، كل هذه التفاصيل نؤمن بها. إجمالا نؤمن بأن هذه الكتب اشتملت على الحق والخير والهدى، وتفصيلا نؤمن بما جاء مفصلا مما هو متعلق بالكتب. قال فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. وهذا فيما يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبالكتاب الذي أنزل عليه والسنة التي أوحيت إليه. يقول الشيخ الواجب الإيمان بذلك كله ألفاظه ومعانيه. ثم قال فلا يتم الإيمان به يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا بذلك، يعني إلا بإيماننا بالكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. وهنا ينبه الشيخ رحمه الله أن حظ العبد من الكمال في الإيمان بحسب حظه من التصديق والمعرفة والإيمان بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. القدر؟ قال والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، يعني الإيمان بالرسل، لأن الرسل وكذلك الكتب التي أنزلت عليهم فيها ذكر الملائكة، فيها ذكر الملائكة. فمن الإيمان بالرسل ومن الإيمان بالكتب الإيمان بماذا؟ بالملائكة الذين جاء ذكرهم في الكتب. فمن كذب بالملائكة فهو مكذب بالكتب ومكذب بالرسل. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بالقدر، لأن الرسل كلهم أخبروا بذلك ودعوا إلى الإيمان بذلك، إلى الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدرة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا كله متفق عليه بين جميع الأنبياء والمرسلين. فمن الإيمان بهم الإيمان به. نعم. قال ومن تمام الإيمان به أي بالرسول، ومن تمام الإيمان به أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. وهذا يجب أن يعتقده المسلم في كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حق، ولا يمكن في أي وقت وفي أي زمان أن يقوم دليل لا عقلي ولا حسي على خلافه. يقال أن أحد الأعراب قيل له بما عرفت صدق الرسول؟ قال ما وجدته أمر بشيء. فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء، وقال العقل ليته لم ينهى عنه. فشريعته عليه الصلاة والسلام ليس فيها ما يناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولهذا لا يمكن أن يقوم دليل عقلي يناقض شيئا مما جاء به الرسول. ولما جاء المتكلمون بما يسمى بالعقليات وعارضوا به النقليات الذي هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، زاعمين أن بين عقولهم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض، كتب شيخ الإسلام كتابه الكبير درء وتعارض العقل والنقل، يعني ما يمكن أن يتعارض عقل ونقل. وقرر فيه أنه إن وجد تعارض بين عقل ونقل فلا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون العقل غير سليم. أما أن يكون النقل صحيح والعقل سليم لا يمكن أن يتعارض. والتعارض الذي وجد عند المتكلمين بين ما قررته عقولهم وما جاء في كتاب الله سببه ماذا؟ سببه فساد عقولهم، سببه فساد عقولهم، لأنهم أتوا إلى أشياء في القرآن وأشياء ثابتة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنها أو أنه يعارض العقل. فهو نعم يعارض عقولهم الفاسدة، أما العقول الصحيحة السليمة المستقيمة لم ترى في ذلك ما يعارض العقول. وهذا